وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر وجاءوا بسحر عظيم أبطله يا ربنا يا عظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم يا عظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم يا عظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم يا عظيم أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا عاما أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا عاما أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا عاما أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطل يا ربنا هذا السحر على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك على الذهن على الذهن على الدماغ على الدماغ يا ربنا أبطله على الفكر أبطله يا ربنا على الفكر على الفكر شوشا على الفكر شوشا أبطله يا ربنا على العقل على العقل أذهبا أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم أبطله يا ربنا عظيما أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطله يا ربنا يا عظيم أبطله مأكولا ومشروبا أبطله مأكولا ومشروبا أبطله مشموما ومنثورا ومذرورا أبطله مشموما أبطله مأكولا ومشروبا أبطله منثورا ومشموما ومذرورا أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا عاما أبطل يا ربنا سحر العائلة أبطل يا ربنا سحر الأسرة أبطل يا ربنا سحرا في الوالد والولد أبطل يا ربنا سحرا عاما أبطل يا ربنا سحرا عظيما حسدا وحقدا حسدا وحقدا ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما أبطله يا ربنا حسدا وحقدا أبطل يا ربنا سحرا حسدا وحقدا ظلما وانتقاما وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر وجاءوا بسحر عظيم أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا عاما أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحرا مأكولا أبطل يا ربنا سحرا مشروبا أبطل يا ربنا سحرا مشموما أبطل يا ربنا سحر الخيالات أبطل سحر الخيالات والأوهام والوسوسة أبطل سحر الخيالات والأوهام والوسوسة أبطل سحر الخيالات والأوهام والوسوسة أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر يا ربنا يا عظيم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر وجاءوا بسحر عظيم عليهم وجاءوا بسحر عظيم. اقر يا ربنا السحر العظيم اقر يا ربنا سحرا عظيما اقر سحر الخيالات والأوهام والوسوسة اقر يا ربنا سحرا في العقل وفي الجسد اقر يا ربنا سحرا في الدم والعظم وفي العصب اقر يا ربنا سحرا يجري في الدم اقر يا ربنا سحرا يسري في الجسد اقر يا ربنا كل سحر اقره يا ربنا قويا اقره يا ربنا عظيما اقره يا ربنا يتجدد اقره يا ربنا يتشدد اقره يا ربنا يتعدد الله اكبر اقر يا ربنا السحر العظيم اقره يا ربنا في المقبرة اقره يا ربنا في المقبرة اقره يا ربنا في القبر مع ميت وميتة اقر يا ربنا سحر عبدة الشيطان اقر يا ربنا سحر عبدة الشيطان اقر يا ربنا سحر اليهود والنصارى وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم أبطل سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا عاما اللهم أبطل السحر اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا في العقل أبطله يا ربنا في الإدراك أبطله يا ربنا في الذهن أبطله يا ربنا في الدماغ أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا عاما السحر إن الله سيبطله اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا عاما أبطل يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما اللهم أقر يا ربنا سحرا عاما مشتركا بين أفراد العائلة اللهم أطر يا ربنا السحر العظيم الله أكبر أطر يا ربنا كل سحر وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله أبطل يا ربنا كل سحر إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله قوي وبطل ما كانوا يعملون وجاءوا بسحر عظيم اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا السحر العظيم يا عظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم يا عظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم يا عظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم يا عظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم يا عظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم يا عظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم يا عظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم يا عظيم، يا رب العالمين. وجاءوا بسحر عظيم، السحر إن الله سيبطله، أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا على الإبر، أطره يا ربنا على المسامير، أطره يا ربنا في حفرة، أطره يا ربنا في بئر، أطره يا ربنا في مزرعة، أطره يا ربنا في ورقة، أطره يا ربنا في ورقة، أطره يا ربنا في قرطاس، أطره يا ربنا في الألواح، أطره يا ربنا في الإسمنت، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا من فوقهم، أطره يا ربنا من تحتهم، أطره يا ربنا، أطره من تحتهم، أطره يا ربنا على الماء والهواء والتراب والنار. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر، وجاءوا بسحر، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. أطره يا ربنا على النفسية، أطره يا ربنا على العقل والدماغ والفكر، أطره يا ربنا أطله، أطله على الروح والجسد، أطله على الروح الطيبة وعلى الجسد الراكع الساجد لك يا ربنا. أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا ذاك السحر، أطر يا ربنا هذا السحر في الجسد في الجسد، أطر يا ربنا ذاك السحر خارج الجسد خارج الجسد، يا ربنا يا واحد يا صمد، يا ربنا يا واحد يا صمد. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. وجاءوا بسحر، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. وجاءوا بسحر، اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحرا عظيما، أطر يا ربنا سحرا عاما، أطر يا ربنا سحرا على العقل والإدراك والذهن، أطر سحرا على الدين على الدين، أطر يا ربنا سحرا على الأخلاق على الأخلاق والمعاملة، أطر سحر العذاب والنكال والسوء والشر والضر، أطر يا ربنا سحر المكر والكيد والغلبة عليهم يا ربنا. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا سحرا عاما، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا سحرا عظيما. الله اكبر. اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا سحرا عاما، اطر يا ربنا سحرا على الخمول والكسل وعلى العصبيه والنرفزه، اطر يا ربنا سحرا على الغضب، على الغضب يتجدد، على العصبيه، على العصبيه، ويفور ويفوح في الجسد ويغلي في العروق وفي البدن. اللهم ابطله يا ربنا يا واحد يا صمد. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. اللهم قله يا ربنا، قله مرشوشا، مرشوشا يمشون عليه بالليل والنهار. أطره يا ربنا مدعوسا يدعسونه، أطره يا ربنا يدوسونه، أطره يا ربنا فيهم ومعهم وعليهم ومن حولهم، أطره من فوقهم ومن تحتهم، أطره يا ربنا عاما، أطره يا ربنا عظيما. أطر يا ربنا السحر، أطر يا ربنا السحر من المغرب والمشرق، من المغرب والمشرق، من المغرب والمشرق، ومن بني جلدتهم، ومن بني جلدتهم، ومن بني جلدتهم. أطر يا ربنا سحرا من المغرب والمشرق، من المشرق والمغرب. أطر يا ربنا سحرا، أطر يا ربنا سحرا من الشام واليمن، من الشام واليمن، أطر يا ربنا سحرا من الشام واليمن، أطر يا ربنا سحرا من الشام واليمن، أطر يا ربنا سحرا عظيما، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد، على العقل، على العقل والسر. اللهم أطره يا ربنا يا عظيم، أطر سحرا عظيما، أطر يا ربنا سحرا عاما، أطر يا ربنا سحرا عظيما، أطر يا ربنا سحرا عاما. بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم اطر يا ربنا أسحارا على التنويل وعلى الضر وعلى الشر للرأس، في الرأس وفي سائر الجسد. أطره يا واحد يا صمد، أطره يا واحد يا صمد، أطره يا قوي يا عزيز، أطره يا رب العالمين، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقدرتك، أطره يا ربنا بقدرتك، أطره يا ربنا بحولك. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. اللهم اطره يا ربنا على الخيوط والشعر، اطره يا ربنا على مواد سحرية، ارسله يا ربنا على النجاسة، ارسله يا ربنا على عزائم شيطانية وعلى رقى شركية، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا بحولك، ابطله يا ربنا بقدرتك، ابطله يا ربنا بقوتك، ابطله يا ربنا برحمتك، وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قادر، إن الله قوي، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وجاءوا بسحر عظيم، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي. اللهم ابطل يا ربنا السحر العظيم، ابطله يا ربنا عظيما، عظيما في ذاته، عظيما في أثره، عظيما في جنده، عظيما من ساحره، عظيما بنفسه، عظيما باستغاثته. اللهم ابطل السحر العظيم يا عظيم، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله، ابطله يا ربنا من محترف بالسحر، من محترف للسحر، ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم، من محترف للسحر، من محترف للسحر. اللهم ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا السحر بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، وجاءوا بسحر عظيم. اللهم ابطله يا عظيم، اللهم ابطل السحر العظيم، اللهم ابطل السحر العظيم، اللهم ابطل السحر العظيم، اللهم ابطل السحر العظيم، اللهم ابطل السحر العظيم، وجاءوا بسحر عظيم، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، حسد، حسد وحقد وظلم وانتقام، ابطل السحر حسد وحقد وظلم وانتقام، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله في الراس، ابطله في الجسد، ابطله على الاحاسيس، ابطله على المشاعر، يا ربنا يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل سحرا عظيما، ابطل سحرا عاما، ابطل يا ربنا سحرا عظيما، ابطل يا ربنا سحرا عاما، ابطل يا ربنا سحرا عظيما، ابطل يا ربنا سحرا عاما، وبطل ما كانوا يعملون، وجاءوا بسحر عظيم، بسحر عظيم. اللهم انصره يا عظيم، انصر السحر العظيم، عظيم عظيم، انصر السحر العظيم العظيم، انصر يا ربنا السحر العظيم، انصر يا ربنا السحر العظيم. اللهم انصره يا ربنا، اللهم انصره يا ربنا، انصر يا ربنا السحر العظيم، انصر يا ربنا السحر العظيم، انصر يا ربنا السحر العظيم، انصر يا ربنا السحر العظيم. اللهم انصر السحر العظيم، اللهم انصر السحر العظيم، انصر يا ربنا السحر العظيم، انصر يا ربنا السحر العظيم، انصر يا ربنا السحر العظيم، انصر يا ربنا السحر العظيم، انصر يا ربنا السحر العظيم، انصر يا ربنا السحر العظيم، انصر يا ربنا كل سحر، انصر يا ربنا كل سحر. اللهم انصر سحر حسد، حسد وظلم وانتقام، وانتقام وعداوة وعداوة وعداوة. اللهم انصر يا ربنا السحر، اللهم انصر يا ربنا السحر، اللهم انصره يا ربنا، اللهم انصره يا ربنا. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر، وجاءوا بسحر عظيم. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا السحر حسد، حسد حسد وحقد وحقد وحقد، اطر يا ربنا السحر ظلم وانتقام، ظلم وانتقام، ظلم وانتقام، ظلم وانتقام، اطر يا ربنا السحر فساد وافساد، فساد وافساد، فساد وافساد، فساد وافساد، اطر يا ربنا السحر طرد وابعاد، طرد وابعاد، طرد وابعاد، طرد وابعاد، اطر يا ربنا سحر طرد وابعاد، طرد وابعاد، طرد وابعاد. اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اللهم اطر يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر. بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. وجاءوا بسحر عظيم. اللهم اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا سحرا عظيما وعاما على العقل والادراك والمخ والذهن والفكر. اللهم اطره يا ربنا على الجسد، اطره يا ربنا في الجسد، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا سحرا يحمله، سحرا يحمله، اطر يا ربنا سحرا يحمله، اطر يا ربنا سحرا يحمله، يحمله يحمله، اطر يا ربنا سحرا عظيما يحمله، اطر يا ربنا سحرا، سحرا سحرا سحرا يحمله ويحملهم، يحملونه ويحملونه، يحملوهم ويحملونه، أطر سحرا يحملهم، يحملهم، يحملهم، يحملونه، يحملونه، يحملونه. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا السحر، أطر يا ربنا السحر في المقابر، في المقابر، في المقابر، وفي الطرقات، وفي الحفار، وفي الحفار، وفي أرض فلاة، وفي أرض فلاة، ومعلقة، ومعلقة، ومعلقة، ومعلقة، أطر يا ربنا السحر معلقة بالأشجار، معلقة بالأشجار. اطر يا ربنا سحرا معلقا، معلقا بالاسلاك، معلقا بالاسلاك وبالاشجار، وبالاشجار. اطر يا ربنا سحرا في الجبال، في الجبال، في الجبال، في الجبال. اطر يا ربنا سحرا عظيما في التراب، في التراب، في التراب. اطر يا ربنا سحرا على الصخور، بين الصخور، بين الصخور، وفي الأودية وفي الشعاب، وفي الأودية وفي الشعاب، وفي الآبار، وفي الآبار، وفي الآبار، وفي الآبار، وفي الآبار. اللهم اطر يا ربنا السحر العظيم. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، أبطل يا ربنا سحرا عظيما, أبطل يا ربنا سحرا عاما, أبطل يا ربنا سحرا عظيما, أبطل يا ربنا سحرا عاما, أبطل يا ربنا سحرا على أثر, أبطل يا ربنا سحرا على ظفر, أبطل يا ربنا سحرا على شعر, أبطل يا ربنا سحرا على شعر, أبطل يا ربنا سحرا على أثر, أبطل يا ربنا سحرا عاما, أبطل يا ربنا سحرا على اسم على الاسم, أبطل يا ربنا سحرا على اسم الأم, أبطل يا ربنا سحرا على الاسم, أبطل يا ربنا سحرا على اسم الأم, أبطل يا ربنا كل سحر. وجاءوا بسحر عظيم, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله. وجاءوا بسحر عظيم, اللهم أطر السحر العظيم يا عظيم, أطره يا ربنا على العقل والإدراك وفي الجسد, أطره يا ربنا خارج الجسد, اللهم أطره يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله بسم الله. وجاءوا بسحر عظيم, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله قوي, إن الله قوي, إن ذلك على الله يسير, بطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله. وجاءوا بسحر عظيم, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله. وجاءوا بسحر عظيم, وجاءوا بسحر عظيم, السحر إن الله سيبطله, اللهم أطر السحر, اللهم أطر السحر. حسد حسد وحقد وظلم وانتقام, انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام من أفراد العائلة, أطل يا ربنا سحر الانتقام, سحر الانتقام انتقام انتقام من أفراد العائلة, من أفراد العائلة على الهلاك, على الدمار, وعلى القتل, وعلى القتل, وعلى الجنون, وعلى الجنون, وعلى الجنون, وعلى وعلى التعطيل عن زواج, وعلى التعطيل عن زواج ودراسة, وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة, يعطلونهم عنه يا ربنا. اللهم أطله, اللهم أطله, اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطل أسحار يا واحد يا قهار, أطل يا ربنا السحر, اللهم أطل يا ربنا السحر, اللهم أطل السحر العظيم العظيم القوي الشديد, اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطره يا ربنا, الله أكبر, الله أكبر, اللهم أطر يا ربنا, اللهم أطر يا ربنا سحا في الرأس, في الرأس عظيم عظيم, أثر على السمع والبصر, أثر على السمع والبصر, أثر على السمع والبصر, أثر على النطق, أثر على العقل والإدراك. اللهم أطر يا ربنا السحر العظيم, اللهم أطر السحر العظيم, أثر على البصر, أثر على البصر, أثر على البصر. اللهم أطر السحر, اللهم أطر السحر, اللهم أطر السحر, اللهم أطر السحر, اللهم أطره يا ربنا, أطر السحر العظيم يا عظيم, أطر السحر العظيم يا عظيم, أطر السحر العظيم يا عظيم, أطر السحر العظيم يا عظيم, أطر يا ربنا السحر العظيم يا عظيم, اللهم أطر السحر العظيم يا عظيم, بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم أبطل السحر العظيم اللهم أبطل السحر العظيم اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما عظيما وعاما عظيما وعاما عظيما وعاما اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا في البحر في البحر في البحر في البحر في البحر اللهم أبطله يا ربنا في الصحراء في الصحراء في الصحراء في الصحراء وفي حوش كبير مسور بالأسوار اللهم أطره يا ربنا سحرا في حوش في حوش كبير اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا أطر سحرا يا ربنا عظيما مع الحيوانات مع الزواحف مع الحيوانات ومع الزواحف أطر السحر العظيم اللهم أطر السحر العظيم اللهم أطر السحر العظيم عليه عظيم الكهنة والسحرة عليه ملوك الجن الظالمين عليه ملوك الجن الظالمين اللهم أطر يا ربنا السحر اللهم أطره يا ربنا من المغرب ومن السودان والحبشة اللهم أطر هذا السحر اللهم أطر هذا السحر من المغرب والسودان والحبشة ومن مصر اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا من اليمن من اليمن اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا من بني جلدتهم اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم اللهم أطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا سحر حسد حسد وحقد وظلم وظلم وانتقام وظلم وانتقام وعداوة وعداوة وطرد وإبعاد وطرد وإبعاد وفساد وإفساد وفساد وإفساد اللهم اطر يا ربنا سحر الخنا والزنا اطر يا ربنا سحر الفواحش والظلم والطغيان والبغي اطر يا ربنا سحر القتل والانتحار والحوادث والانقلاب الله أكبر أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا السحر العظيم أطر يا ربنا السحر العظيم أطره يا ربنا أطله أطره على سلسلة أطره يا ربنا على سلاسل أطره يا ربنا على سلاسل أطره يا ربنا على سلاسل أطره يا ربنا على سلاسل أطره يا ربنا على سلاسل أطره يا ربنا على سلاسل وأقفال وأقفال موصدة وأقفال مغلقة أطر يا ربنا سحرا على السلاسل وعلى السبح وعلى السبح وعلى الشعر وعلى الشعر وعلى الشعر الله أكبر أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا السحر العظيم وجاءوا بسحر عظيم أطر يا ربنا سحرا عظيما أطر يا ربنا سحرا عاما أطر يا ربنا سحرا عظيما أطر يا ربنا سحرا عاما أطر يا ربنا سحرا عظيما أطر يا ربنا سحرا عاما أطر يا ربنا سحرا عظيما أطر يا ربنا سحرا عاما بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله

يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا السحر العظيم. وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر. اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا خضراء سحر اخرج يا ربنا خضراء سحر اخرج يا ربنا خضراء سحر اخرج يا ربنا حمراء سحر اخرج يا ربنا حمراء سحر اخرج يا ربنا سوداء سحر اخرج يا ربنا سوداء سحر اخرج يا ربنا حمراء سحر اخرج يا ربنا خضراء سحر اخرج يا ربنا زرقاء سحر اخرج يا ربنا صفراء سحر يا ربنا بيضاء سحر يا ربنا بيضاء سحر اخرج يا ربنا بيضاء سحر وحمراء سحر وصفراء سحر وسوداء سحر وخضراء سحر وزرقاء سحر وحسد وعينه وحسد وعينه وحسد وعينه وحسد وعينه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اقذفي ادفع ادفع بالتي هي احسن واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها. الله اكبر. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أخرج يا ربنا حمراء سحر خضراء سحر زرقاء سحر صفراء سحر بيضاء سحر أخرج يا ربنا كلها سوداء سحر أخرج يا ربنا سوداء سحر سوداء سحر أخرج يا ربنا البلاء يا ربنا قيئة قيئة وغائطا وبولا. اطر يا ربنا السحر العظيم اطر يا ربنا السحر العظيم اطر يا ربنا السحر عاما عظيما وعاما عاما لأفراد العائلة للأبوين للأبوين والذرية للوالد والولد. يا ربنا يا ربنا بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. أطره يا ربنا من الأقارب من الأقارب من الأقارب ومن الجيران ومن الجيران. أطره يا ربنا من الأقارب من الأقارب من الأقارب ومن الجيران ومن الجيران ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف. اطره يا ربنا في الجسد وخارج الجسد اطره في الوالد وفي الولد اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اطر السحر العظيم يا عظيم اللهم اطر السحر العظيم يا عظيم اللهم اطر السحر العظيم يا عظيم اللهم اطر يا ربنا سحرا تسلسلوا به تسلسلوا به تسلسلوا به. اطر سحرا سلسلهم سلسلهم قيدهم قيدهم عطلهم عطلهم وامرضهم وامرضهم. اطرح على الجنون والقبائل اطر يا ربنا اطرح على العقل يذهبه اطرح على الادراك والذهن والدماغ. اللهم اطرح على الامراض والادواء والاسقام وعلى الجنون والخيالات وعلى الجنون جنون جنون جنون جنون وخيالات واوهام ووسوسه واوهام ووسوسه. الله اكبر. وجاءوا بسحر عظيم ارسله يا ربنا ارسله يا ربنا ارسل سحر العظيم ارسل يا ربنا سحر العظيم ارسل يا ربنا سحر العظيم ارسل يا ربنا سحر العظيم ارسل يا ربنا سحر عاما ارسل يا ربنا سحر عظيم ارسل يا ربنا سحر عاما ارسل يا ربنا سحر عظيم ارسل يا ربنا سحر عاما ارسل يا ربنا سحر عظيم ارسل يا ربنا سحر عاما ارسل يا ربنا سحر عظيم ارسل يا ربنا سحر عاما ارسل يا ربنا سحر عظيم الله اكبر ارسل يا ربنا سحر عاما ارسل يا ربنا سحر عظيم ارسل يا ربنا سحر عظيم ارسل يا ربنا سحر عظيم ارسل يا ربنا سحر عاما بطل ما كانوا يعملون ارسله يا ربنا في الجسد ارسله يا ربنا خارج الجسد ارسله يا ربنا في الوارد ارسله يا ربنا في الولد ارسله يا ربنا في البلد ارسله يا ربنا يا واحد ويا صمد ارسله يا ربنا يتبعهم ارسله يا ربنا فوقهم ارسله يا ربنا تحتهم ارسله يا ربنا من بين ايديهم ارسله يا ربنا من خلفهم ارسله يا ربنا عن ايمانهم ارسله يا ربنا عن شمائلهم فطر يا ربنا السحر فطر السحر العظيم يا عظيم فطر يا ربنا سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله وأخرجت الأرض أثقالها اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا على الموت اطره يا ربنا على القتل اطره يا ربنا على القتل اطره يا ربنا على الدمار اطره يا ربنا على التعطيل والربط والتقييد اطره على الامراض والادعاء والخيالات والوسوسة اطره يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة اطره يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة اطره على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق اطره على الشتات على الشتات على الشتات على الشتات اطره على الفرقة على الفرقة على العذاب على العذاب على على على على على على العذاب على العذاب على العذاب وعدم الوفاق وعدم الوفاق يا ربنا ابطل بطل ما كانوا يعملون ارسل يا ربنا السحر العظيم يا عظيم ارسل يا ربنا السحر العظيم يا عظيم وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير وجاءوا بسحر عظيم اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما اطل يا ربنا سحرا عاما اللهم اشفهم يا ربنا اشفهم اجمعين بالشافية واكفهم بالكافية يا ربنا وقهم بالواقية وافتح لي ولهم بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء